الله صلى الإمام فينا المغرب، بعدين خلصت الصلاة. أنا يعني ماشي في السيارة، تذكرت أنا وظني يعني غلب على ظني أنه هو ما صلى غير ركعتين صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة ركعتين. بس ركعتين يعني، وتأكدت وأنا ماشي في السيارة وغلب على ظني هذا، لأنه المصلين كانوا ينظروا إلى بعض يعني، وكلهم يعني يقول أنه يعني صلى ولا ما صلى، يعني واحد كأنه قال سبحان الله وما كملها وسكت في الخلف. يعني ما اجى مدد. ف يعني تعاد الصلاة أو انجاب ركعة، أو هو ضامن لصلاة القوم؟ لا، من عالم مثله لازم يعيد، أو إذا كان ما طال الفصل كثيرا بيجي ركع الفائل زي يعني مو أنا على ما وصلت المسجد، وصلت المسجد على صلاة العشاء، سألت أبو مالك قلت له هيك ايش صار؟ فقال لا يعني هو ضامنك لأنه هو يعني تجرأ وصار إمام. فما أدري يعني، أنا كنت يعني النية على إني أنا أعيد يعني أو أجيب الركعة، فقال لا هو ضامن. إذا نسي شو ذنبه يعني شو ذنبه؟ لازم تحكوا 20 30 واحد، 70 واحد 70 واحد، ما واحد مسجد جيش يعني، ما بتحقق من الصلاة أبو الجيش خلاص عشان الدنيا طوارئ. لابد من هذا في اعتقادي. وإذا هذا إذا كان تسع الفصل، أما إذا كان ما تسع فممكن يجيب ركعة ويسجد سجدتين سهو، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام في نفس صلاة المغرب، صلى المغرب ركعتين وسلم وانفض الناس، فقيل له صليت ركعتين، فأمر المؤذن بإقامة الصلاة وصلى ركعة وسجد سجدتين.